ومن ذلك أيضا قولهم وشاءت قدرة الله، فما هو الحكم الشرعي؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: لا يصح أن نقول، لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لا يصح أن نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له. إذن فتوى الشيخ قال في سؤال: ما حكم قول وشاءت قدرة الله وشاء القدر؟ قال الشيخ: لا يصح نقول شاءت قدرة الله، لأن المشيئة إرادة والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد والمشيئة لشيء، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول على الشيء إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدورة، كما تقول هذا خلق الله أي مخلوقه. قال: وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز، ومثل ذلك قولهم شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإن المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر، والله أعلم. إذن لا يجوز قول وشاءت قدرة الله وشاء القدر أيضا، هذا أيضا لا يجوز، يقول الشيخ رحمه الله.